أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نلتقي اليوم مع سيرة عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، مع تاريخ إسلامه وعدد المسلمين يوم أن أسلم. مر بنا كيف أسلم عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وكيف كان إسلامه فتحا للمسلمين، فعز المسلمون وصارت لهم قوة أو نوع قوة، فصاروا يصلون في الحرم، وصاروا يظهرون إسلامهم ولا يخافون. وكان إسلام عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه في ذي الحجة من السنة السادسة للهجرة، يعني السنة التي كانت فيها الهجرة إلى الحبشة، أو سنة للبعثة للنبوة، السنة التي كانت فيها الهجرة إلى الحبشة. إذن في هذه السنة السادسة من النبوة أسلم عمر رضي الله عنه، وهو ابن 27 سنة، يعني في عمره 27 سنة. وذكر ابن سعد في الطبقات أن سنه كان 26 سنة، يعني 27 ولا 26 ما تفرقش، المهم كان هذا سن عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه، وترون أنه كان بلوغة العصر نتاعنا شاب. نعم، وإن كان هم الشاب عندهم 18 و16، اللي عندنا احنا الدراري، يعني تبدل الزمان، لأنك لما تشوف يعني الناس في 50 سنة يلعبون فتعرف أن الأمور تغيرت، إلا الذين آمنوا وجمل الله سبحانه وتعالى عقولهم وقوى همتهم ورفع إرادتهم وعزيمتهم، فتجد يعني الإنسان في السن صغيرة وهو رجل، قد ترى يعني صغير ولكن ترى يعني السيرة نتاعه والأخلاق نتاعه والتصرفات نتاعه كبير، والكبير تراه صغيرا. وكان إسلامه بعد إسلام حمزة رضي الله تعالى عنه ب3 أيام، يقول بعد 3 أيام من إسلام حمزة أسلم عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وطبعا السيرة كما تعلمون الإنسان يأخذ منها الحوصلة الفائدة، وإن كان هذه التفاصيل ما ليست بالدقيقة، يعني كي نقولوا إحنا دقيقة وممحصة إلى آخره، فأحيانا تجد قيل وقال يعني، ولكن هذا الغالب يعني. وكان المسلمين أو المسلمون يومئذ 39، وقالوا 40، وهذا قال عمر رضي الله تعالى عنه: لقد رأيتني وأنا وما أسلم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا 39 رجلا، فكملتهم، يعني هو 40، فأظهر الله دينه وأعز الإسلام. ولكن هذه الرواية على 40 دون ذكر النساء. قال بعض المؤرخين وروي أنهم كانوا 40 أو 40، لأن القضية كانت في الخفاء، ولهذا لا يستطيع عمر أن يطلع على أعداد المسلمين صغارا وكبارا رجالا ونساء، ولهذا هو أعطى العدد الظاهر له الظاهر له. قال 40 رجلا، وإحدى عشرة امرأة، ولكن عمر لم يكن يعرفهم كلهم، نعم، لأن غالب من أسلم كما ذكرنا يخفي إسلامه، فكان يذكر في الغالب بالرجال ولا تذكر النساء. لما؟ قال لأن النساء ضعيفات وما عندهمش قوة وما عندهمش شوكة خاصة في ذاك الزمان، فلا تذكر النساء، فلا يعز يعني لا يكون بهن إعزاز للإسلام وعزة للإسلام. لا هما طبعا الإسلام يجعل من المرأة عزيزة بلا شك في نفسها، ولكن لا تستطيع أن تقدم شيئا في ذاك الظرف للإسلام، ولهذا كان يذكر الرجال أكثر مما يذكر النساء. ولهذا قال بضعة أو 40 رجلا. أما هجرته هذا إسلامه، والعدد الذي كان يومها وهو منهم عدد المسلمين يومئذ. أما هجرته فلما أراد الهجرة، تعرفون ومر بنا هذا في سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم أن هجرة عمر كانت علانية، كانوا كلهم يهاجرون في ماذا؟ في الخفاء، في السر، يهربون حفاظا على أنفسهم وحفاظا على أراضيهم وأموالهم إلى غيره، يعني حتى منهم من هاجر بنفسه وترك أمواله وأهله. ولكن الهجرة، هجرة عمر كانت علانية، بل هاجر وهاجر الناس بعد الله سبحانه وتعالى في حمايته، لأن من أراد أن يهاجر وهو يومئذ خائف من أن يعني يمسكه أهل الشرك أهل قريش، تحين فرصة هجرة عمر وهاجر معه من أحبابه وإخوانه حتى من عائلته من هاجر معه يومها، لأنه كما قال ابن عباس رضي الله عنهما قال لي علي بن أبي طالب رضي الله عنه ما علمت أن أحدا من المهاجرين هاجر إلا متخفيا، يعني ما كانش واحد هاجر للمدينة إلا وهاجر ماذا؟ في سر وفي خفاء، إلا عمر بن الخطاب، فإنه لما هم بالهجرة تقلد سيفه وتنكب قوسه وانتظى في يده أسهما واختصر عنزته، بمعنى أنه دا السيف ودا رامية النبل هذه القوس هذا وبعض النبال والأسهم في يده والعصا نتاعو التي يتكئ عليها، ومضى قبل الكعبة، يعني لما تزود بهذا الأمور مشى جهة الكعبة، وملأ من قريش بفنائها، يعني الناس تريح بفناء، الفناء هي الساحة، ساحة الكعبة، ملأ من قريش أي مجموعة من الناس أو مجموعات من الناس جالسين في هذه الساحة. قال فطاف بالبيت سبعا متمكنا، ثم أتى المقام فصلى متمكنا، ثم وقف على الحلق واحدة فقال لهم شاهت الوجوه، لا يرغم الله إلا هذه المعاطس، يعني هذا كأنه يسبهم يقول قبح الله هذه الوجوه، يعني على المشركين اللي كانوا جالسين في الفناء، قال قبح الله هذه الوجوه وأرغمها، يعني جعلها في التراب، هذه المعاطس يعني الأنوف نتاعهم في التراب، وهذا يطيح بهم، يعني في الحقيقة يسفههم. من أراد أن تثكله أمه وييتم ولده أو يرمل زوجه فليلقني وراء هذا الوادي، وهذا تحدي منه رضي الله تعالى عنه، تحدي منه، يعني اللي حبي يتم أولاده ويفقد كذا وكذا يأتي، راني من جهة أخرى، هاي الطريق متاعي، راني رايح اللي حبي الحق بيه، هذا دليل على قوته وعزة عظيمة. قال علي رضي الله عنه فما تبعه أحد إلا قوم من المستضعفين علمهم وأرشدهم ومضى لوجهه، يعني إلا بعض الناس، ولكن أرادوا منه أن يوجههم وأن يرشدهم لأمر، قال ومضى لوجهه. طبعا هذا الخبر ذكره ابن الأثير في أسد الغابة بسند صحيح. وقال صاحب صحيح التوثيق في سيرة الفاروق أن الخبر لا بأس به. إذن هذه الصورة صورة هجرة عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. طبعا هنا أنبه على أمر فقط، بعض الناس يقولوا كيف مثلا هاجر، وهذه درناها نبهنا عليها في لما درنا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وذكرنا هذا التنبيه، كيف النبي صلى الله عليه وسلم وهو من هو يهاجر مستخفيا في سر ويتخذ الأسباب كما رأيتم ويعد العدة ويتفق مع أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه باش يجيب النوق والجمال من وراء كذا، أو ويتفق مع الذي يدلهم على الطريق وكان من المشركين أريقت، نعم، يدلهم على الطريق، وكان النبي جلس ثلاثا في غار ثور ثم إلى آخره بعد ذلك، وسلك الطريق غير الطريق المعهودة إلى المدينة. فكل هذه الاحتياطات وهذا الحذر وهو متوكل على الله سبحانه وتعالى، كيف يفعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا؟ وبعض الأنبياء كما ذكرنا الله سبحانه وتعالى عن موسى خرج من مصر ومشى وهو خائف يترقب، وهذا أنبياء، وهذا صحابي وحده بالسلاح ويتحدى ومن يريد يلحقني وكذا إلى آخره. هل يكون عمر بن الخطاب أقوى من النبي صلى الله عليه وسلم وأشجع من النبي صلى الله عليه وسلم؟ ولكن القضية وما فيها أن كان بعض القضايا تتعلق بالأشخاص في حد ذاتهم والشخصية ديالهم، فيفعل ما يريد، يحب يتحدى، يحب يدير، ولكن لا يتعلق به شرع ولا يتعلق به دين ولا الناس تأخذ عليه أحكام، فهو يتصرف في نفسه كما يشاء. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم راه صاحب شريعة وراه يشرع لأمة، وهذه الأمة فيها القوي وفيها الضعيف وفيها اللي عنده شخصية قوية وفيها عنده شخصية يعني ضعيفة، وكاين اللي عنده شجاعة وقوة وكاين اللي ما عندوش هذه الشجاعة ماهوش في هذاك المستوى إلى آخره. فالنبي صلى الله عليه وسلم يشرع للجميع، وفي هذا المقام بالذات يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم، فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يشرع هنا لنفسه وإنما يشرع للأمة، وكان جاءت النفس هو فهو أشجع الناس كما قال أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ولكن هذا حتى يكون هذا المنهج للأمة ومسلك للأمة في أخذ بالأسباب، وأن هذه الأسباب الإنسان يأخذ بها مع التوكل على الله سبحانه وتعالى. يعلم منا النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذه الأحوال وفي مثل هذه الظروف أن نأخذ بالحيطة وأن نأخذ بالحذر، ما رأناش كلنا عمر، رأيت أحد الناس هكذا، أما كل الناس يأخذون بالحيطة والحذر ولو كانوا شجعان الشجعان، يعني من أشجع الناس يأخذوا بالحيطة ويأخذوا بالحذر، ترى فرسان وترى أبطال وترى كذا يأخذون بالحيطة ويأخذون. فإذا لا نقارن بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين فعل أحد الصحابة أو عمل أحد الصحابة، خاصة في ذاك الوقت للتشريع ينزل ببطء، فالنبي صلى الله عليه وسلم أعطانا التشريع، أما عمر بن الخطاب فهذه بادرة من نفسه، رأيت دار هذا الأمر من نفسه، وهذا يوافق ما هو عليه من القوة ومن الشجاعة وشدة البأس. إذن النبي صلى الله عليه وسلم ليس في مقام النبوة والرسالة، أما عمر بن الخطاب ليس في هذا المقام، رأيتم، ولهذا فعله عليه الصلاة والسلام تشريع ووحي من الله سبحانه وتعالى، وإلا فهو ماذا كما قال أنس أشجع الناس، وهذا ظاهر في حياة النبي صلى الله عليه وسلم في الغزوات وفي القتال معاملة العدو، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لقريش لقد جئتكم بالذبح، وقال مرارا شاهت الوجوه، وأظهرنا شجاعة النبي صلى الله عليه وسلم في سيرته في مكة يوم أن كان الصحابة أو أوائل من أسلم مستضعفين وكانوا يضطهدون ويعذبون، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المقام، وكان في ذاك الوقت قوة وشجاعة. إذن لا يقاس هذا بهذا. وكان قدوم عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى المدينة قبل مقدم النبي صلى الله عليه وسلم إليها، طبعا خرج عمر بن الخطاب قبل خروج النبي صلى الله عليه وسلم، وكان معه من لحق به من أهله وقومه وأخوه زيد بن الخطاب وعمر وعمر وعبد الله بن سراقة بن المعتمر وخنيس بن حذافة السهمي يعني وقوم وزوج ابنته حفصة وابن عمه سعيد بن زيد زوج أخته نعم. وكل هؤلاء في الحقيقة لحقوا به كانوا متزامنين في معه يعني متزامنين في خروجه هو إلى المدينة لأن خرج في قوة وعزة خرجهم في حمايته. قال يقول البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه أول من قدم علينا مصعب بن عمير وابن أبي مكتوم وكانوا يقرؤون الناس فقدم بلال وسعد وعمار بن ياسر كل هؤلاء قدموا يعني تباعا ثم قدم عمر بن الخطاب في 20 نفرا. عمر بن الخطاب خروجه كان يعني كذلك فتحا يعني من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ثم قدم النبي صلى الله عليه وسلم فما رأيت أهل المدينة فرحوا بشيء فرحهم برسول الله صلى الله عليه وسلم. المهم هذه كلها يعني الهجرة إلا أن هناك مثلا القصة هذه وكانت قصة يعني مؤثرة وصحيحة ذكرها غير واحد قال عمر يحدث قال لما أردنا الهجرة إلى المدينة أنا وعياش يعني اعتتدنا أو تواعدنا أنا وعياش بن أبي ربيعة وهشام بن العاص بن وائل السهمي التناضب يعني ما كان فيه أشجار من أضاءة بني غفار يعني ما كان فيه أشجار تواعدوا أنهم يتلاقوا وقلنا أينا لم يصبح عندها فقد حبس فليمضي صاحبه يعني احنا تواعدنا في هذا المكان ولكن إذا تأخر أحدنا دليل على أنه قد ألقي عليه القبض حبس فليمضي صاحبه. قال فأصبحت أنا وعياش بن أبي ربيعة عند التناضب وحبس عنا هشام هذا هشام بن العاص بن وائل السهمي. قال وفتن ففتتن بمعنى أنه عذب وأوذي حتى افتتن في دينه ورجع عن الإسلام. فلما قدمنا المدينة نزلنا في بني عمرو بن عوف بقباء وخرج أبو جهل بن هشام والحارث أبو جهل بن هشام والحارث بن هشام كذلك إلى عياش بن أبي ربيعة وكان ابن عمهما وأخوهما لأمهما حتى قدم علينا ورسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة فكلماه وقال إن أمك نذرت ألا يمس رأسها مشط حتى تراك ولا تستظل من شمس حتى تراك. من هذا؟ عياش بن أبي ربيعة. عياش بن أبي ربيعة لما جاء أخوه أبو جهل هذا أخوه أبو جهل أخوه ومن أمه والحارث بن هشام كذلك أخوه من أمه هما هذو إخوة إلا أن الأب يفترق فابن أبي ربيعة وحده وابن هشام وحده فيعني أبو جهل وأخوه بنو هشام أو ابن هشام وهو العياش هذا بن ربيعة ولكن الأم اشتركان فيها أم واحدة. قال وكان ابن عمهما وأخوهما لأمهما حتى قدم علينا المدينة يعني دخلوا المدينة ماذا يريد هؤلاء؟ أخذ عياش لأن الأم نتاعو تطلبه وقالت وحلفت أنها ماذا ما تمشط شعرها وأنها ما تستظلش يعني تريح في الحر تجلس في الحر ولا تستظل يعني كأنها نذر لو كان ما يوليش هذا عياش من المدينة رضي الله عنه نبقى على هذه الحال ما له ما راحوا وخرجوا للمدينة ولحقوا بعياش يريدان إرجاعه. قال إنه والله إن فقلت له يعني عمر قال لعياش رضي الله عنه إنه والله إن يريدك القوم إلا ليفتنوك عن دينك. الإرادة انتهم هي خديعة. هذه يقول لصديقه وأخوه، يقول له هذه خديعة، هذا جاو يديوك ماذا؟ باش يفتنوك في دينك، فاحذرهم. فوالله لو قد آذى يعني أمك أو أمك القمل لم تشطت. القمل يعني الأم هذه اللي ما تمشطش، لو كان يأذيها القمل راح تمشط. نعم. ولو قد اشتد عليها حر مكة لاستظللت، بمعنى لو أصابها كذا امتشطت، ولو أصابها الحر تعودوا للظل، ما راح يصرى لها والو يعني، فاحذرهم يعني. قال أبر قسم أمي. هذا الناس على الشرك يا جماعة، يعني أمه على الشرك، ومع هذا قال أبر ماذا؟ هو صدق، صدق اللي جابوا له الرسالة يعني، فقال أبر قسم أمي، مدام أمي راهي نذرت، والنذر كاليمين حلفت، فأنا نعود نولي المكة حتى أبر هذا القسم. لما تشوف ناس كانوا حديثي عهد بإسلام ما زال ما يعرفوش طاعة الوالدين، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، ما زال ما عرفوش الآية هذه، وما زال ما عرفوش المعنى انتحى ربما كما ينبغي، ولكن كانت فيهم أخلاق وكانت فيهم يعني صفات. شوفوا الطاعة نتاع الوالدين، رغم أن الأم على الشرك وهو على الإسلام وخاوته ينصحوا فيه ما تروحش، ومع ذلك ماذا؟ يبر القسم نتاع الأم نتاعه. وراه الناس اليوم اللي راها تعصي الوالدين وتعق الوالدين والعياذ بالله، من أكبر الكبائر، شيء عظيم، هذه عظيمة من العظائم. فلابد الإنسان يعني يتنبه لمثل هذه الأمور، رغم أنها ما هيش هي محل الشاهد تاع كلامنا ولا، ولكن لما تمر على مثل هذه الـ القصص وتشوف كيف كان هؤلاء يعني يمتثلون طاعة الوالدين، فأين نحن منهم الذين تربينا في الإسلام وعندنا والدين مسلمين، وتلقى الأب يصلي معاك في الصف واحد وأنت لا تكلمه، وقد لا تنفق عليه، وقد لا تبش وتهش في وجهه ولا تبسم معه إلى آخره، بل هناك من يهجر أباه وأمه، هناك من يضرب أباه وأمه ويصلي. احنا ما نتكلموش على الناس نتاع المخدرات ونتاع كذا، نتكلموش على الناس اللي خاطئين المسجد وما يعرفوش التربية وما ترباوش أصلا يعني، وما يعرفوش هذا الأحكام هذه، وما يعرفوش ما يترتب عليها من عقوبات. تصور لما الإنسان يطالع على مثل هذه الأمور ويسمحها يوما ليلا ونهارا يوميا، ومع ذلك يكون هذا التصرف مع والديه تصرف المشين، نسأل الله عز وجل السلام. قال ولي هناك مال آخذه، قال أنا نبر القسم من تاع أمي وفي نفس الوقت نجيب المال الذي عندي في مكة، يعني حجة وحويجة، نروح نجيب هذه ونزيد نجيب هذه وآتي أرجع. قال فقلت والله إنك لا تعلم أني لمن أكثر قريش مالا، فلك نصف مالي ولا تذهب معهما. هاي الأخوة. قالوا أن ابن الخطاب عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان صاحب مال، احنا قلنا أنه كان يتاجر يعني، ما هوش في مستوى عثمان مستوى أبي بكر، ولكن كان عنده مال كثير، كان من الناس الأغنياء. قالوا نقسم معك مالي، نعطيك المال تاعي وما تعاوش تولي المكة. نعم، هذا يدل على أخوة كبيرة. فقال فأبى علي إلا أن يخرج معهما، فلما أبى إلا ذلك قال قلت له أما إذ قد فعلت ما فعلت فخذ ناقتي هذه، فإنها ناقة نجيبة ذلول، فالزم ظهرها، فإن رابك من القوم ريب فانجو عليها. فخرج عليها معهما. إذن قالوا بما أنك قررت أنك تخرج معهم وتمشي إلى مكة، إذن بقى حل أخير فقط أنني نعطيك الناقة نتاعي هذه ذلول وتجري وخفيفة ومنقادة. قالوا إذا حسيت أن الأمر فيه ريب وفيه شك، حسيت بلي راح يدوروا عليك، ما كانش لي يلحقك بهذه الناقة، بمعنى أسرع بها أهرب عليهم، فلزم ظهرها. قالوا ما تحبطش منها، فلزم ظهرها، فإن رابك من القوم ريب فانجو عليها. فخرج عليها معهما حتى إذا كانوا ببعض الطريق قال له أبو جهل يا أخي والله لقد استغلظت بعيري هذا الشيطان. قال فلا أفلا تعقبني، يعني أنا راهو ضرني البعير هذا، واش رايك يعني لو كان تنزل من عنها الناقة هذه وتعطي لي يعني نركب عليها؟ نعم على ناقتك هذه. قال بلى. قال فأناخ وأناخ، يعني الأخر حبط البعير والأخر حبط الناقة ليتحول عليها. فلما استووا بالأرض كهبطوا في الأرض عدوا عليه فأوثقه، يعني تعدوا عليه يعني وربطوه. ثم دخل به مكة وفتناه فافتتن، ارتد يعني كفر بالإسلام. قال فكنا نقول ما الله بقابل ممن افتتن فن ولا عدل ولا توبة، يعني ما يتقبل منهم ربي والو. هذا الناس اللي عاودوا ولاوا على الإسلام نتاعهم في العذاب، بالعذاب ولاوا على الإسلام. قال كنا نقول احنا انه ما ربي ما يتوبش عليهم هؤلاء وما يقبلش منهم شيء. قال قوم عرفوا الله ثم رجعوا إلى الكفر لبلاء أصابهم. قال وكانوا يقولون ذلك لأنفسهم، حتى هم هذوك اللي ارتدوا على الإسلام كانوا يقولون، قلوا احنا ربي ما يغفر لناش خلاص، دخلنا في الإسلام وعودنا رجعنا، كيفاش راح يتقبل منا ربي سبحانه وتعالى. فلما قدم رسول الله المدينة أنزل الله تعالى فيهم وفي قولنا وقولهم لأنفسهم، احنا قلنا فيهم وهم قالوا في أنفسهم، يعني ربي ما يتقبلش منا التوبة والرجوع. فأنزل الله تعالى الآيات قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم الآيات. نعم نزلت يعني فيهم. قال عمر بن الخطاب فكتبتها، كتبت هذه الآيات بيدي في صحيفة وبعثت بها إلى هشام بن العاص. قال فقال هشام فلما أتتني جعلت أقرأها بذي طوة في واحد الواد هكذا، أصعد بها فيه وأصوب يعني أطلع وأنزل. قال وأنا أقرأ في هذا في هذه الآيات هذه التي نزلت من سورة الزمر. قال ولا أفهمها حتى قلت اللهم فهمنيها، بعثها له ولكن ما بعثلوش تفسير انتهى. قال فهمنيها، قالوا يا ربي فهمني هذه الآيات. قال فألقى الله في قلبي أنها إنما أنزلت فينا وفيما كنا نقول في أنفسنا ويقال فينا. نعم. قال فرجعت إلى بعيري فجلست عليه فلحقت برسول الله وهو بالمدينة. طبعا هذه القصة تخلينا نأخذ بزاف فوائد، يعني انظر الصحابة رضي الله تعالى عنهم التفكير انتحهم كانوا ما يشمتوش في خاوتهم، لا شماتة، ما يشمتش في أخوه. يعني الأخ قد يقع له ماذا؟ المسلم يقع له بلاء، تلقى الناس ربما احيانا يزيغوا احيانا يعني ينحرفوا احيانا يقع منهم شيء، تلقى الناس تهجرهم، الناس تقاطعهم، الناس تضحك عليهم، يقول لك انظر فلان كيف كان ثم رجع، انظر كذا كذا. شوف الفائده العظيمه نتاع الاخوه في الله عز وجل، لما تشوف خوتك واحد زاغ سنوات معك في المسجد، سنوات معك لعب وضحك وقران وصلاه وما ادري يعني، ثم بعد ذلك ينحرف في شيء بسيط، ولا في ترى الناس شماتة يعني والضحك والكلام والطعن الذي كأنه يتكلم فيه شيطان العياذ بالله. الإنسان يأخذ يعني خاوته برفق، اللهم إلا إذا كان هذا الهجر ولا كانت هذه القطيعة للتأديب، للتأديب الإنسان يأدب للتأديب، أما إذا كانت هكذا مجرد يعني هوا، مجرد يعني ما تأدي حتى نتيجة، ما تأدي حتى ثمرة، فالأولى أن الإنسان يبقى معه بالنصح والإرشاد ويبعث له إلى آخره، يبعث له السلام إذا كان بعيد عليه، وش حوالك وش كذا وين راك وين وصلت وين إلى آخره. هذه الأمور شوفوا الصحابة رضي الله عنهم، وهذه تذكرني سبحان الله بالثلاثة الذين خلفوا ومن بعد قوطعوا وهجروا، ولكن لما جت التوبة ومرت بنا في صلح الحديبية لما تاب سبحان الله لما نزلت آية التوبة الناس تتسابق شكون يوصل لهم الآيات نتاع توبة الله سبحانه وتعالى، الناس تتسابق، واحد يعيط بالصوت والآخر يجري بالحصان، شكون اللي يوصل إلى الصوت ولا الحصان اللي يوصل الأول باش يسمع أخوه المسلم البشرى نتاع توبة الله سبحانه وتعالى عليه. فهذه المنافسة في الخير، والإنسان يكون عنده هذا التصور ويكون عنده هذا الفكر ويكون عنده هذه النفسية وشرح الصدر، هذا من هذه الأمور التي يرضى بها الله سبحانه وتعالى. يعني القلوب هذه والنفوس هذه لما تكون طيبة وزكية الله سبحانه وتعالى ينزل عليها الرضا على أصحابها رغم الأعمال تحم ربما قصيرة ما توصلش، ولكن النيات والأفكار والأخلاق وما يعني مفعم القلب مفعم بمثل هذه الأخلاق نحو إخوانه المسلم، فالله سبحانه وتعالى ينزل عليها الرضا. ولهذا يقول لك أقربكم مني مجلسا يوم القيامة شكون؟ أحاسنكم أخلاقا، وأثقل شيء يوم القيامة في الميزان حسن الخلق. أقرب الناس مجلس، يعني قضية الأخلاق هذه مهمة جدا، خاصة الأخلاق هذه القلبية اللي يتشبع بها الإنسان في باطنه ويظهر آثارها على أعماله، رغم أنه لا يقدم في شرائع الإسلام شيء كثير، ما يديرش حوايج كبار، ولكن يكون القلب نتاعه عامر نحو إخوانه بهذا السلامة وبهذا الخير، فالله سبحانه وتعالى يجعله في عليين. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح القلوب، لأن هذه الآفات وهذه الأدواء لا تأتي إلا يعني من القلوب. فانظر اكتب الآيات هذه تاع الغفران، غفران الله سبحانه وتعالى على الإنسان اللي يظن يعني أن الله تعالى لن يغفر له، وربما يأست نفسه قنطت من رحمة الله عز وجل، يبعث له يبشره بهذه الآيات يعني الكريمات أن الله سبحانه وتعالى يغفر الذنوب جميعا. نعم، وبلا شك أن الردة نتاعهم كانت ردة ظاهرية، يعني كما مثلا كان عمار بن ياسر لما افتتن فارتد، قال فإن عادوا فعد، قال نفس الشيء إذا عادوا فعد زيد كفر ظاهرا. ونزلت آيات في التوبة إلا من أكرها وقلبه مطمئن بالإيمان، وقال أن النبي صلى الله عليه وسلم إن عمارا ملئ إيمانا إلى مشاشه، ملئ إيمانا رغم أنه كفر وذكره بل بخير وسب الرسول صلى الله عليه وسلم وسب الدين، ومع هذا تحت العذاب وتحت وطأة التنكيل به، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال ملئ إيمانا، ملئ إيمانا نعم إلى مخ عظمه رغم الظاهر. المهم، ويبقى التعليق كذلك على هذا الله، ثم آخى النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل المدينة بينه وبين الصحابي الجليل قيل عويم بن ساعدة، وقيل بينه وبين عتبان، بينه وبين عتبان بن مالك، قيل بينه وبين معاذ بن عفراء، وقد علق ابن عبد الهادي رحمه الله على ذلك وقال لا تناقض بين الأحاديث. ابن عبد الهادي بالمناسبة عنده محض الصواب في فضائل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، ولكن تقريب الكتاب انتهى عبارة عن روايات من حياة عمر بن الخطاب، مصح الظاهر أنه يعني ينتقي الروايات يعني الصحيحة، ما يذكرش ما فيه ضعف وما فيه كذا، ولهذا جاء الكتاب انتهى نوع الماء ناقص من كثير من القصص التي مرت بنا. وأنا ذكرت كلام من قبله، يعني هذا السير تلقى فيها الضعيف في بعض الأحيان، ولكن الضعيف هذا يأتي أحيانا في سياق انتع قصة فيها بعض الروايات الصحيحة، ولو كان نمسك القطعة الصحيحة مع القطعة الصحيحة، يعني الفقرة الصحيحة مع الفقرة الصحيحة أو الطرف مع الطرف، ونترك ما بينهما مما ضعف أو ضعفه بعض أهل العلم، تبقى القصة ناقصة غير مكتملة. فبعض أهل العلم تسامح في ذكر شيء من الضعيف في السير والتاريخ، شيء من الضعيف حتى تكتمل الصورة والنسيج نتاع القصة، وهذا ليس فيما فيه أخلاق أو فيه أحكام أو فضائل أعمال كما يقولون، هذا خارج تماما. خاطر كان اللي يقول لك نستدل بالضعيف في فضائل الأعمال، وكان اللي قالوا بشروط أن يندرج تحت صحيح وأن كذا مفهوم، وأن لا يترتب عليه عمل أو حكم شرعي، وإنما هو في فضائل الأعمال فقط بالشروط هذه، لا هذا خارج هذا الأمر تماما، يعني خارج قضية الأحكام وفضائل الأعمال. وشكلها تعمل هاتف، تعمل هاتف، ماني شايف إذا راهو يسجل الآن بعد ما وقفنا، رأيتم؟ إذن القصة هنا تاريخية، وأحيانا التاريخ الإنسان يأخذ من هنا وهناك، أحيانا تكون بعض القطاع وبعض الجمل التي تصل بين صحيح وصحيح قد يكون فيها شيء ضعف، ولكن إذا زدناه في وسط القصة تتبين الصورة نتاع القصة. ولهذا ترى بعض العلماء عندهم منهج في هذا فيجوزون مثل هذا ويتسامحون فيه، وقالوا حتى أن هذا منهج شيخ الإسلام بن تيمية في مثل هذا الباب، والله تعالى أعلم وأحكم. إذن هذا فقط للبيان، وإحنا رأنا أحيانا نشير البعض الروايات لما تكون ضعيفة يعني نشير لها بحول الله تعالى وقوته. نعم، ندخل الآن في الجانب الذي يتعلق بالقرآن الكريم. لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه موافقات للقرآن الكريم، وهذا معروف به عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ندخل مباشرة بدون ذكر بعض الأمور، واحد المقدمات، ندخل مباشرة موافقات عمر للقرآن الكريم وإلمامه رضي الله عنه بأسباب النزول، وحتى أنه كان يفسر بعض الآيات. فموافقات عمر للقرآن الكريم كثيرة جدا. قال المصنف: كان عمر من أكثر الصحابة شجاعة وجرأة، فكثيرا من كان يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم عن التصرفات التي لم يدرك حكمها، كان يسأل رضي الله عنه. فكما كان رضي الله عنه يبدي رأيه واجتهاده بكل صدق ووضوح. نعم، فالمواقف هذه التي سنسوقها عليكم وفي الغالب أنها كلها يعني صحيحة. قال عمر رضي الله تعالى عنه: وافقت الله تعالى في ثلاث، أو وافقت ربي في ثلاث. قلت: يا رسول الله، لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى، فأنزل الله تعالى ذلك: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وقلت: يا رسول الله، يدخل عليك البر والفاجر، فلو أمرت أمهات المؤمنين بالحجاب. معروف يعني عمر بن الخطاب في هذه القضية أنه كان حتى يقولها لوحدة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم، نساء أمهات المؤمنين، يقول لها: لقد عرفناك يا سودة، وكانت طويلة وبدينة، كانت تظهر وتخرج ليلا حتى ما يعرفوهاش الناس، تخرج ليلا بالحجاب. فيقولها هو كأنه يتحدى يعني: لقد عرفناك يا سودة، رأيت؟ حتى ينزل الله سبحانه وتعالى ماذا؟ يعني السترة. قال: يدخل عليك البر والفاجر، فلو أمرت أمهات المؤمنين بالحجاب. هذا كلام من؟ كلام عمر للنبي صلى الله عليه وسلم، كان ما نزلش الحجاب، وكانت المرأة يعني تلبس كما يلبسوا نساء العرب، ها يعني النحر نتاعها باين وذنيها باينين، ولو ترمي وشاح هكذا فوق راسها ولا، ولكن ولا تعصب مثلا، ولكن كما يلبسوا الأمهات نتاعنا في البيت، فولارة وجبة وكذا ويخرجوا. كانت هذه الطبيعة يعني، هذه الطبيعة. ولكن لما رأى عمر هذا من نساء النبي صلى الله عليه وسلم، ونساء النبي يدخلوا بزاف عنده الناس، هم يجيوه رجال كذا، قال: أستر نساءك يا رسول الله. فأنزل الله تعالى آية ماذا؟ آية الحجاب. قال: وبلغني معاتبة النبي صلى الله عليه وسلم بعض أزواجه، فدخلت عليهن. يعني في يوم من الأيام النبي صلى الله عليه وسلم زعف مع الزوجات نتاعو. نعم، قلت: إن انتهيتن أو لا يبدلن الله رسوله خيرا منكن. يعني غير خطر، كانت حتى بنته كانت منهم، يعني حفصة كانت منهم، منهن. فلما دخل يعاتبهن عمر بن الخطاب، قال: حتى أتيت إحدى نسائه، أتت إحدى نسائه فقالت: يا عمر، أما في رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يعظ نساء حتى تعظهن أنت؟ يعني هل الرسول صلى الله عليه وسلم ما عندوش باش يوعظ حتى تجي أنت توعظهم، توعظ هذا النسوة؟ فأنزل الله: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا. الآيات. أنزل الله سبحانه وتعالى، يعني لو كان مثلا قال: عسى ربه إن طلقكن، يعني تبقى على هذا السيرة يطلقكم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خيرهم بين أن يبقين معه أو يسرحهن. قال: إن طلقكن يبدله الله سبحانه وتعالى النساء. نعم، كاين اللي يعني حابات يحزن الفضل بالزواج بالنبي صلى الله عليه وسلم خيرا من كنا مسلمات مؤمنات إلى آخره. فهذه كذلك هذا من بين النقاط أو المواقف التي وافق عمر فيها قول الله سبحانه وتعالى. إذن قلنا مقام إبراهيم مصلى ومسألة الحجاب ومسألة موعظة نساء النبي صلى الله عليه وسلم ونزول آية عسى ربك إن طلقه. ومن مواقفه أو موافقته في ترك الصلاة على المنافقين، قال عمر لما توفي عبد الله بن أبي دعي رسول الله صلى الله عليه وسلم للصلاة عليه. لما كبير المنافقين توفي مات، فجاء ابنه وكان مسلما ومرت بنا هذه في السيرة كذلك، وقالوا تصلي حتى أنه قال أعطيني البردة نكفن بها الأب نتاعي، البردة نتاعك يا رسول الله نكفن بها الأب نتاعي وهو كبير المنافقين، ودعي إلى الصلاة عليه. واش فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ شوفوا هذه شخصية النبي صلى الله عليه وسلم في الأمور، يعني لا يقول لا في المعاملات مع الصحابة، في المعاملات مع الناس ما يقولش لا، وهنا تظهر الرحمة نتاعه. يعني أعطاه البردة هذيك وزاد راح يصلي على كبير المنافقين، فقام إليه فلما وقف عليه يريد الصلاة تحولت حتى قمت في صدره. هذا عمر بن الخطاب قال قمت في صدر النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت يا رسول الله أعلى عدو الله بن أبي القائل يوم كذا كذا وكذا، ويفكر يذكر النبي صلى الله عليه وسلم بالشيء اللي قالوا، هذا قالوا عدو الله، قال يوم كذا يوم كذا قال كذا وكذا، ويوم كذا قال كذا وكذا، هذا تصلي عليه؟ وأعدد أيامه الخبيثة، هذا عمر يقول، قال أعدد أيامه الخبيثة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبتسم، حتى إذا أكثرت عليه قال أخر عني يا عمر إني خيرت فاخترت، قد قيل لي استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين، فلو أعلم أني إن زدت على 70 غفر له زدت، كان رحمة أكثر من هذه، كان رحمة أكثر من هذه. هذا عدو الله منافق، وآيات تشهد في القرآن، وصورة المنافقين هذه رأي ها لا يخرجن منها الأعز الأذل الأعز الأذل، ومع ذلك شوف سبحان الله العظيم يبتسم النبي صلى الله عليه وسلم يقول له أخر عني يا عمر، يا ربي خيرني، قال لي تصلي عليهم ولا ما تصليش عليهم، تستغفر لهم ولا ما تستغفر لهمش، حتى ولو تستغفر لهم 70 مرة راني ما نغفر لهمش، ولكن هو فهمها ماذا؟ تخير. قال إذن أنا اخترت هذه. وثم هنا يقول فلو أعلم أني إن زدت على 70 غفر له زدت، مفهوم العدد كما يقول الأصول أصحاب الأصول يعني أصوليون يقول مفهوم العدد، لما قالوا 70 مرة فلن يغفر الله لهم. قال ثم صلى عليه ومشى معه على قبره حتى فارغ منه، فعجبت لي ولجرأتي على رسول الله. يعني عمر ولا يأنب يعني نفسه ويسترجع كيفاش يتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الطريقة، فقال فعجبت لي ولجرأتي. وما زال شوفوا يعني عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه حتى هذه لما يقول له فلو أمرت أمهات المؤمنين بالحجاب، كاين جرأة أكثر من هذه؟ هذا رسول صلى الله عليه وسلم، رسول ما زال ما نزلتش آية الحجاب، يقول له استر نسائك، هم يدخلوا رجال ويدخلوا كذا، هل يعني عنده غير أكثر من النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا أبدا، ولكن كاين طبيعة عند ناس بشرية هكذا، ولكن مع هذا هو يسترجع. وستعرفون كذلك في كما مر بنا ونبهنا في الحصة الماضية، قلنا في كتابة العهد يوم الحديبية، نعم راجع نفسه قال كيفاش كنت جريء على النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن طبعا الصلاة على المنافقين بعد ذلك حرمت، لهذا قال فوالله ما كان إلا يسيرا حتى نزلت هاتان الآيتان ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. فما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعده على منافق ولا قام على قبره حتى قبضه الله عز وجل. والحديث في مسلم. وهناك موافقة أخرى في أسرى بدر، في أسرى بدر قال عمر رضي الله عنه لما كان يوم بدر وهزم الله المشركين فقتل منهم 70 وأسر 70، استشار رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر وعمر وعثمان وعليا رضي الله عنهم أجمعين، فقال لي ما ترى يا ابن الخطاب؟ فقلت أرى أن تمكنني من فلان قريب لعمر فأضرب عنقه، وتمكن علي من عقيل خوه فيضرب عنقه، وتمكن حمزة من فلان فيضرب عنقه، حتى يعلم الله أنه ليس في قلوبنا هوادة للمشركين. هذا هو الولاء والبراء. الإنسان الولاء أن تعول لله ولرسوله وللمؤمنين. يعني لما تلقى الإنسان يوصل أنه يقتل قريبه ويقتل أخاه ويقتل كذا في غزوة هما في جهة الكفار، تجهة هذا دليل على الولاء. مش كما بعض الناس يقول لك نجاهدوا في سبيل الله بس هكي توصل لخاله ولا عمه، وش من الجهاد هذا؟ يا كفرت قال الأمة اقتل، ولكن لا، قضية مصالح، يعني جهاد المصالح. كاين الناس هكذا، يعني هذه ترى الناس لما يكونوا فولاءهم لله ورسوله ضعيف، ولاءهم للدين ضعيف، هذه من جهة. ومن جهة أخرى لأن ما يمشون عليه باطل، الباطل، لأن الباطل لما يكون الإنسان على حق ويدرك أنه على حق كاش الولاء للحق، الولاء للحق. ولهذا ترى كما مر بنا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى لما التقى مع ابنه قالوا يا أبتاه بعدما أسلم كانت في غزوة بدر، قالوا رأيتك فكنت أتحاشاك حتى لا أقتلك. قالوا أبو بكر الصديق وأنا لو رأيتك لقتلتك. الآخر يقولوا أنا اسمي أنت بابا ما نقدرش نقتلك، وليت نتحاشاك نشوفك من جهان بدل جهة أخرى أقاتل فيها. قالوا أنا لو كان شفتك ما نتحاشاكش أقتلك. رأيت هذا وش يسميه؟ الولاء والبراء. أبرأ من الشرك ومن المشركين ومن الكافرين، وحبوا أهل الإيمان وأهل الإسلام. فقال لا هوادة للمشركين، فهؤلاء صناديدهم وأئمتهم وقاداتهم، يعني هؤلاء إن قتلناهم خلاص راحت الشوكة نتاع المشركين. فلم يهوى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قلت، يعني ما مالش للقول الذي قلته الرسول صلى الله عليه وسلم، ما مالش لهذا القول. فأخذ منهم الفداء. إذن قرر ماذا؟ واش قالوا له البقية؟ أنه يأخذ الفداء، يعني في مقابل الأسرى باش يبقوا حيين ويعطيوا لهم الصراحة يعني والعفو، لابد من المال، يأخذ عليهم المال. فلما كان من الغد غدوت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني غدوة من ذاك، يقول عمر لما مشيت للنبي صلى الله عليه وسلم فإذا هو قاعد وأبو بكر وهم يبكيان، أبو بكر رضي الله عنه والنبي صلى الله عليه وسلم يبكيان. فقلت يا رسول الله ما يبكيك أنت وصاحبك؟ فإن وجدت بكاء بكيت، وإن لم أجد بكاء تباكيت لبكائكما. وهذا دليل على هذه الأخوة والنفوس القريبة من بعضها البعض. ترى لما الإنسان يكون خوه في مصيبة يشعر به، فإذا فرح يفرح معه، وهذا هو الشعور، وحدة الشعور بين المؤمنين، وحدة الشعور. مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد. فقال إذا كان موجودش البكاء راني نتصنع البكاء، بلك ربما القضية اللي كنت بكون من أجلها ما تبكينيش، ولكن أنا رغم أنها ما تبكينيش نبكي معكم، نتصنع البكاء ونبكي معكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم للذي عرض علي أصحابك من الفداء لقد عرض علي عذابكم أدنى من هذه الشجرة، وأشار إلى شجرة قريبة. قال ربي سبحانه وتعالى ونزل علي آيات وعرض علي عذاب نتاع الصحابة اللي رضاوا بالفداء ورضاوا وما قتلوش المشركين. أدنى من هذه الشجرة، يعني قريبا من هذه الشجرة، عرض علي عذابكم، يعني من الله سبحانه وتعالى، لأنه قبل الفداء. لا يجوز قبول الفداء في بداية القتال، ولهذا أنزل الله سبحانه وتعالى: وما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، يعني حتى يكون متمكن وتقوى الشوكة تاعه، بعد نديروا الأسرى ونديروا الفداء ونديروا كذا. أما وأنك في بداية الأمر وانت ضعيف وستطلق لهم من الرؤوس تاعهم، صراحة لازم الإنسان يعني يرعب العدو، كانش الرحمة يعني. لهذا الرحمة عندها أماكن، يعني بعض الناس يقول لك أنتم تكلموا غير على الرحمة، عندها أماكنها يعني، عندها مكانها. لا تضع السيف موضع الندى ولا الندى موضع السيف، كل حاجة في مكانها، لأن العدو لو كان يعني تجد بعض الأعداء مثلا، تشوف التاريخ الإسلامي يعني كيفاش ينكلوا بالمسلمين وكيفاش يقتلوا المسلمين، كما التتار والحروب الصليبية وكذا، ترى باللي العدو ما عندوش رحمة، العدو ما عندوش رحمة. احنا اللي عندنا الرحمة في الحروب، احنا مر بينا الرحمة في الحروب، الجهاد الرحيم والحروب الرحيمة هي حروب أهل الإسلام. وقرأوا في التاريخ حتى عند المستشرقين وعند بعض الناس الذين ألفوا في غزوات وحروب المسلمين، ترى يقول لك أرحم حرب يعني رأتها البشرية إنما هي حروب المسلمين، حروب المسلمين، لأن المسلم لا يقاتل إلا صاحب السلاح، ترفع السلاح وقاتلك. أما النساء والأطفال وحرق البيوت وحرق الزروع وحرق ما أدري الأراضي يعني المشجرة، هذه فأبدا هذه لا تكون في الليلة، اللهم إلا من بعض الناس المفسدين اللي أصلا ما يعرفوش الدين، وإلا هذا هو قانون الإسلام. فلما كان من العام المقبل قتل منهم 70، وفر أصحاب رسول الله وكسرت رباعيته وشيمت البيضة على رأسه عليه الصلاة والسلام، وهذا في غزوة أحد، وسال الدم على وجهه، وأنزل الله: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. وش قال بين في تفسيرها؟ بأخذكم الفداء، بأخذكم الفداء. وهذه الرواية عند أحمد وعند مسلم كذلك بنحوه، يقول: إن الله على كل شيء قدير، قل هو من عند أنفسكم، يعني أولما أصابتكم مصيبة الآن لأنهم قتل منهم 70، قد أصبتم أنتم مثليها في العام الماضي، أنتم قتلتوا 70 وديتوا من الأسرى 70 مثليها، قد أصبتم مثليها، قلتم من أين هذا؟ ثم قتل منكم 70 قلتم من أين هذا؟ مفهوم؟ قل هو من عند أنفسكم بأخذكم الفداء. أراكم طلقتوا لهم 70 هذوك، واللي ما طلقوهش وما عندوش المال قالوا له: علم 10 من المسلمين تدي الحرية تاعك، اللي يعرف الكتابة والقراءة يعلم 10 من المسلمين. قالهم: بأخذكم الفداء، خالفتم. نعم. قال: إذن هذه هي المصيبة التي كذا. وهذه عمر بن الخطاب كان الحكم فيها، كان حكم راي فيها ما أنزله الله من السماء، والذي يقولها موافقات عمر للقرآن. نعم. وهناك يعني بعض الروايات كذلك في موافقته في الاستئذان وآية الاستئذان، وقيل ضعيفة هذه. أما عمر ودعاؤه في تحريم الخمر، عمر ودعاؤه في تحريم الخمر، لما نزل قول الله تعالى: يسألونك عن الخمر والميسر، قال عمر: اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا، فنزلت الآية التي في النساء: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. فكان منادي النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام الصلاة نادى أن لا يقربن الصلاة سكران، كان ينادي لما نزلت هذه الآية، ولا المنادي ينادي اللي راه سكران ما يجيش يصلي. فدعي عمر فقرأت عليه فقال: اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا. إيه، كان الخمر هذا جزء من حياتهم، جزء من حياتهم، العرب كان الخمر جزء من حياتهم الاجتماعية. ولهذا الإنسان باش يفارق هذه العادات الخبيثة والفاسدة لازم له وقت. ولكن لا، هم شافوا أن ما هم عليه من الدين ومن الإسلام ومن الصلاة لا يتفق مع شرب الخمر، رأيت لا يتفق مع شرب الخمر. ولهذا كانوا يسألون الله سبحانه وتعالى كما هو في العمر أن يبين الله سبحانه وتعالى في الخمر حكم باين شافي، وهما يقصدوا أن ما وش هذا هو الحكم، كانوا يشعروا ويحسوا أنه ما وش هذا الحكم. ولهذا لما ينادي المنادي قال يا جماعة ما تجوش للصلاة، إلا راه سكران ما يجيش للصلاة، شوية الإنسان القلب نتاعو يهرب من مثل هذا وما يتقبلش هذا المعنى وما يتقبلش هذا الصورة وهذا الصفة. قال بيانا شافيا: فنزلت الآية يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، فكان منادي النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام الصلاة نادى لا يقربن الصلاة سكران، فدعي عمر بن الخطاب فقرأت عليه فقال اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا، فنزلت الآية في المائدة فدعي عمر فقرأت عليه فلما بلغ فهل أنتم منتهون، قال عمر انتهينا. والحديث عند أحمد وهو صحيح. قال فنزلت ماذا؟ الآية الأخرى أو الأخيرة التي هي إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، إلى قوله تعالى فأنتم منتهون، قال عمر انتهينا. يعني طبعا هنا جاء التحريم والله سبحانه وتعالى أخذهم يعني بالتدرج، لأنهم كانوا ماذا على شيء من العادات والتقاليد المستحكمة في أنفسهم. ولهذا لو قيل لهم في البداية هذا حرام وهذا حرام، كما كانت تقول عائشة لو حرم الزنا وحرم كذا وحرم إلى آخره، كان كثير من الناس يقولوا ماذا لا نسلم. ولكن جاءت الأمور تباعا شيئا فشيئا جاءت الأحكام. فقوله فهل أنتم منتهون، فهم منها عمر بن الخطاب رضي الله عنه التحريم القاطع، لا كما يقول بعض السفهاء وبعض أصحاب الهوى في زماننا يقول لك الخمر ماهوش حرام، مر لي في القرآن باللي الخمر حرام، يقول لك الآية تقول ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، والآية الأخيرة راهي ما نسختش الآية الأولى ولمحاتها، وإنما قال فاجتنبوه يعني بعدوا عليه لعلكم تفلحون، يعني واللي مكروه كالدخان فاجتنبوه. وقال فهل أنتم منتهون، إذا ما كانش حاجة هكذا صريحة قاطعة أن الخمر حرام، لأن الناس هذو ما فهموش أساليب اللغة العربية وما فهموش يعني أسلوب القرآن الكريم. لو كان يرجعوا للسياق والأساليب نتاع العربية يعرفوا باللي هذه من أقطع السياق ومن أشد الأساليب. لما يقول فهل أنتم منتهون فاجتنبوه لعلكم تفلحون، لما يقول اجتناب أنت تبعده وراو ليه وانت ليه، ما تقربوش خلاص. لهذا ربي قال ولا تقربوا الزنا، ما قالش ولا تزنوا، قال ولا تقربوا الزنا، رأيتم؟ شوف ذاك الأسلوب، حب يقول ما تقربش الخطوات هذيك اللي توصلك للفاحشة ما تقربهاش، يعني الأسباب اللي توصلك ولو كانت خفيفة هذه لا تقربها، لا تقربوا الزنا بمعنى بعد عليه وبعد عن أسبابه، ما هوش فقط لا تزنوا، لا تقربوه. وهكذا الخمر فاجتنبوه لعلكم تفلحون، إنما يريد الشيطان أن يقع بينكم العداوة البغضاء وكذا وإضاعة الصلاة والذكر، وهذا إذا ضيعتم وش هذا حرام ولا وش هذا ثاني مكروه. إذن دليل الآية كلها فيها من أشد الصيغ والأساليب والكلمات في تحريم الخمر، في تحريم الخمر، حتى أنه سبق ربي سبحانه وتعالى قدم الخمر على الشرك فقال إنما الخمر والميسر، ومن بعد باش تكرر الأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. فهذا التقديم دليل على ماذا؟ على الخطورة. ولا ربما الإنسان يكون مسلم مؤمن موحد وغير يشرب، ربما يدير أكثر من الفاحشة وأكثر من الفجور، قد يصل إلى الشرك والعياذ بالله، رأيتم؟ حتى أنهم يقولوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، كان بعض الناس يصلي وهو شارب للخمر، فلا ربما جاء ليقول لا أعبد ما تعبدون، قال أعبد ما تعبدون، رأيت؟ فأفسد صلاته. وقعت أمور، يعني لما تقرأوا في تفسير هذه الآيات تشوفوا وش وقع من الأمور حتى في أوساط الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وأسماء كبيرة يعني ما نحبوش نذكره احنا القديم يعني. ما نذكروش هكذا لأن ربي حرم. أما قبل كذا كانوا مازال بعض الصحابة يشربوا وداروا أمور، يعني كان أمور وقعت، ولهذا حرم ربي سبحانه وتعالى الخمرة نهائيا. ولهذا عمر بن الخطاب كان يقول نزل لنا حكم شافي في الخمر لما كان يقع، يعني من الأمور التي كانت تقع من خير يعني الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. نعم حتى نعم الوقت الدخان، لا أنا قلت كما رام يقول الناس اليوم الدخان مكروه، راحين يردون الخمر مكروه. كان بعض الناس من نواحي الجنوب سمعت بهم أنا طبعا طوائف، يعني طوائف كما كنا نذكر البارحة في شرح رسالة ابن أبي زيد، الشيخ خطب عريانا على المنبر رضي الله عنه، رأيت من هذا الصنف هذا يشربون الخمر بعد العيشة، يقول لك هذاك هو ما جي الفجر نكون صحينا، رأيت والبندير وش بقى كاش ما بقى الإسلام. والدخان الدخان حرام، يعني الدخان دخان والشمة هذه مفروغ منها، هو مكتوب على الدخان قال يضر ضار بالصحة، حذاري ضار بالصحة، هو يكتب لك ضار وانت تكيف. وكل وفي الدين انتعنا كل ما يضر الإنسان وكل خبيث وكل إنسان كل شيء يفسد جسم الإنسان فهو محرم، ما كانش حاجة اللي تدخل الأدواء والأمراض على الإنسان فهي محرمة. روح شرب انت سبريت سينما، اشرب لا جافان هي مطهرة، هي روح شرب. يقول لك لا لا الإنسان يقتل نفسه وانت راك تقتل نفسك. إذن الناس عندهم الأجوبة ولكن يكابرون وخلاص، أمر واضح يعني ما تحتاج. هذه من اللي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم حرام مبين والحلال مبين، أو الحلال مبين والحرام مبين، هذه ليست من المتشابهات لنرجع لها للعلماء، حتى ارجع لنفسك استفتي قلبك ولو أفتوك. نسأل الله تعالى أن يعلمنا من ديننا ما جهلنا إنه قريب مجيب، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. الأسبوع القادم إن شاء الله.